جورال أدول فاني من أعضاء فرقة وانجسان الفانية في مدينة كيمتشيك بمحافظة حمبيونغ الشمالية بصورة حافلة بين يومي الرابع والسادس من هذا الشهر. تفرج عليه الشكيلة والكوادر في المدينة.